بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأتكلم في هذه الليلة بكلمة عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب له عليه الصلاة والسلام. فأقول إن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة أي محبوب من الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب محبة أعظم من غيره من الخلق، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه لا يماثلها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية والصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. فكانت محبته أعظم من محبة الوالد والولد، لأن النعمة التي هي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة لا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. ومحبته عليه الصلاة والسلام تكون باتباعه والسير على منهاجه والعمل بسنته، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبته صلى الله عليه وسلم تكون بالقول وبالفعل، تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، يعني في قلبه يكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي محبوب في قلبه، وعلى لسانه يظهر ذلك ويتكلم بذلك ويبين ذلك، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك تكون أفعاله، تكون أقواله طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك الأفعال تكون طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يستسلم الإنسان وينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمتثل كل ما أمر به وينتهي كل ما نهي عنه وينتهي عن كل ما نهي عنه. ولهذا فإن شهادة محمد رسول أن محمد رسول الله معناها كما قال بعض أهل العلم: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لابد فيه من شرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، إذا كان خالصا ولم يكن صوابا يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. وفي لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا هو رد. وإذا كان العمل وفقا للسنة ولكنه لم يكن خالصا لله فإنه يرد، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركه وشركه. وعلى هذا فلا بد من تحقق أمرين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما الذي يقبل هو الذي توفر فيه الشرطان، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإخلاص هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا فإن هذين الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذا وهذا. ولا يقال إن الإنسان إذا عمل عملا ولكنه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون حسنا وأنه لا بأس به، ما دام الإنسان قصد طيب وقصد حسن لا يقال هذا الكلام، بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة. ولا يكفي الإنسان يأتي بشيء يقول أن قصده في حسن وهو مخالف للسنة، بل لابد مع حسن القصد من مطابقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحى أحد أصحابه قبل صلاة العيد، وكانت السنة أن التضحية لا تكون بعد العيد إلا بعد صلاة العيد، وأنه لا يجوز أن يضحى قبل صلاة العيد. لما كان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذبح يوم العيد يكون قبل صلاة بعد صلاة العيد وأنه لا يكون قبله، كان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد ورأى أن يذبح قبل صلاة العيد، قصده طيب، يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع والصحابة وهم مشتهون للحم وهم يريدون اللحم، وإذا أضحيته قد طبخت وهيئت فتكون أول ما يؤكل ويقدم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم يعني انها مضحية. لماذا؟ لانها ما وقعت طبقا للسنة، لانها ما وقعت في الوقت الذي سرع ان يضحى فيه. قال له شاتك شات لحم. هذا الصحابي قصده حسن وقصده طيب، ومع ذلك هذا القصد الذي لم يكن مطابق السنة ما نفع ولا اعتبر، لم يعتبر له ذلك، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن أبي جمرة أنه قال في هذا الحديث دليلا على أن العمل لا بد أن يكون مطابقا للسنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، أنه لا بد في العمل المقبول عند الله أن يكون مطابقا للسنة ولا يكفي حسن قصد فاعله. إذن لا بد مع حسن القصد من مطابقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد ومعهم حصى وفيهم رجل يقول لهم سبحوا 100 ويسبحون ويعدون بالحصى، فإذا خلصوا من التسبيح 100 بالعد بالحصى قال هللوا 100 لا إله إلا الله ويعدون حتى يخلصوا بالحصى يعدون 100، ثم قال كبروا 100 وهكذا. فجاء أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود ووقف على رؤوسهم قال ما هذا يا هؤلاء، قال ما هذا يا هؤلاء، قال حصى نعد به التسبيح، حصى نعد به التسبيح، قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، لا أنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. الله عز وجل يحصي، والإنسان إذا ذكر الله عز وجل يحصيه ولا يضيع عند الله شيء، ولكنه إذا حصل على هيئة غير المشروعة فإن ذلك يكون بدعة. ولهذا قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحون ضلالة، أنتم بين واحد من أمرين، إما أنكم أحسن من الصحابة وإما أنكم محدثون في دين الله. فهموا لا يمكن يكون أحسن الصحابة، ما بقي إلا الثانية. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبقوا إلى هذا وما فعلوا هذا وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، كيف يكون هذا يحجب عن الصحابة ويدخر له ناس يجون بعدهم؟ لو كان حقا لسبقوا إليه، لو كان حقا لسبقوا إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، والذين اختارهم الله لصحبة النبي صحبة النبي، والذين جعلهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم هذا، فكيف يكون هذا حقا وهدى حجب عنهم وحيل بينهم وبينه وادخر لأناس يجئون بعدهم يفعلون يأتون بأشياء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام؟ فهذا يبين لنا أن العمل لا بد مع حسن القصد مع موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد موافقة السنة. ولا يقال أن الإنسان يمكن أن يأتي بشيء يعتبره حسنا ويقول أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الحديث ليس من هذا القبيل، هذا الحديث يستلق بالخير وفي التقدم في الخير، لأن الحديث له سبب، وسببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من نبأ وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأشفق عليهم ورق قلبه لهم صلى الله عليه وسلم ودخل بيوته وخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه فلا وجد شيئا عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس وذكر الناس وحثهم على الصدقة. فجاء رجل من الأنصار معه سرة كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها والناس تتابعوه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، يعني إن هذا الذي سبق بهذا المقدار الكبير والناس تابعوه له أجره وأجر الذين تابعوه، لأنه سبق الناس في الخير وكان قدوة في الخير. وليس المقصود بذلك أنه يأتي بأمر محدث ويأتي بشيء جديد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز الإحداث في دين الله مرينا بإذن الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأرض من سارية وعظنا رسول، يقول الأرض من سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها قلوب وجرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعا فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، اختلافا عن السنة ومخالفة للسنة. قال ثم بين عليه الصلاة والسلام ماذا على الإنسان أن يكون عليه عند هذا الاختلاف، فقال فعليكم بسنتي، يعني عند هذا الاختلاف الطريق الوحيد الذي تسلكونه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب ورهب، رغب في السنن بقوله عليكم بسنتي، ورهب من البدع فقال وإياكم محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء ابن عمر في السنة في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يقول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن العبرة هو بالسنن والعبرة بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستحسنون شيء ويأتون به وهو محدث في دين الله ما جاء في شرع الله ثم يتعبدون الله تعالى به ويتقربون إلى الله عز وجل به هو بدعة ولو رآه الناس حسنة. والسنة الحسنة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بينها سبب الحديث، بينها سبب الحديث، وكذلك أيضا يدخل تحتها فيما إذا كان هناك سنن أنيتت وغير معروفة في بعض البلاد ثم بعض الناس أحياها وأظهرها ونشرها والناس تابعوه فإن له أجر كل من عمل بها لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير وهو الذي أظهر الناس لأظهر للناس هذا الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وهذا الحديث يدلنا على أن الدعوة إلى الخير لا حد لنفعها، كما أن الدعوة إلى الشر لا حد لضررها، لأن الإنسان إذا دعا إلى خير فإنه يؤجر على عمله ويؤجر مثل أجور الذين استفادوا من دلالته وإرشاده، وكذا والعكس بالعكس، من دعا إلى إلى إلى إلى ضلالة فإنه يكون عليه إثم الضلال في نفسه وعليه إثم الضلال لغيره، عليه إثم ضلاله وإثم ضلاله، فعليه مثل آثام من أضلهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء، آثامهم عليهم وله مثل آثامهم، لأنه هو الذي دلهم على هذا الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما قتلت نفس على ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سمى القتل وتبع عليه، يعني وتبع عليه فيكون عليه مثل آثام كل من اتبعه في ذلك. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس حبا ونصيبا من الأجور وكثرة الأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير، وهو الذي بصرهم بالهدى، وهو الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم إلى الصراط المستقيم. فكل فرد من أفراد أمته سواء كان من الجن والإنس فإنه إذا عمل عملا صالحا فإن الله تعالى يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه. ولهذا عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، وأمته كل إنس وجن دخل في هذا الدين الحنيف، فكل من دخل في الدين الحنيف وعمل صالحا لنفسه فالله تعالى يثيبه على عمله ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه. وعلى هذا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، كل الأجور التي للأمة له مثلها صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير وهو الذي أرشدهم إلى الحق والهدى وبصرهم بالصراط المستقيم، فله النصيب الأعظم من الدلالة ومن أثواب الدلالة. وأسعد الناس حظا بعده أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين تلقوا كتاب السنة وبلغوها للناس، فكل صحابي حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها لغيره فإن الله يثيبه بمثل أجور كل من عمل بهذه السنة إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي يدل الناس على هذا الخير. فإذا أسعد الناس بالأجر والثواب لأجور من استفادوا من دلالته وإرشاده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يمكن للآخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها الأولون، بل الطريقة التي صلح بها الأولون هي الطريقة التي يصلح بها الآخرون، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أيضا كما نقله عنه الشاطبي في الاعتصام عن ابن ماجه شون أنه قال عن مالك بن أنس أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أن هناك أمر محدث هو بدعة ويقال أنها حسنة معنى ذلك أن الشريعة ناقصة وأنها تحتاج إلى إضافة وتحتاج إلى تكميل. والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا قالها مالك: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال مالك: ما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمن الصحابة، لا يكون اليوم دينا. ما هنا دين غير الدين الذي كان عليه الصحابة، وما هناك حق للناس الذي جاء به الصحابة غير الحق الذي كان عليه الصحابة، بل الحق الذي عليه الصحابة هو الحق الذي يكون عليه الناس بعدهم. ولا يمكن يكون حق لمن بعد الصحابة ويكون حجب عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وادخر له ناس يجون بعدهم. ما لم يكن يومئذ، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دين، بل الدين في زمن الصحابة هو الدين اليوم وهو الدين لا قيام الساعة. في كل وقت وفي كل حين الدين هو الذي يكون الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولهذا لما ذكر ان الفرقة ان الامة تفترق على الى 73 فرقة كلها في النار، قال الا واحدة، قال وهي من كان على ما انا عليه واصحابه. من كان على ما انا واصحابه، هذا هؤلاء هم الناجون، والباقون هم من امة محمد ولكنهم منحرفين عن الجادة وآثمون ومستحقون لدخول النار، وليسوا كفار وأنهم مسلمين ولكنهم منحرفين عن الجادة ومستحقون العقوبة لبدعهم المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرقة الناجية التي هي من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو معنى قول مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دين، يعني في زمن الصحابة، لا يكون اليوم دين. لا يمكن يكون هنا حق حجب عن الصحابة وادخر لأناس يجون بعدهم. وإن أيضا الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكون بالبدع وبالمحدثات وبالأمور المنكرة وبالمعاصي، وإنما تكون بالسنن وباتباع السنن التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض أهل العلم أن هذه الآية تقال لها في الابتلاء والامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم صادقين بأنكم تحبون الله وتحبون الرسول، علامة صدقكم أن تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تمتثلوا الأوامر وتجتنبوا النواهي، هذه علامة المحبة. هذه آية الامتحان، من ادعى محبة الله عليه أن يقيم بينة، من ادعى محبة الرسول عليه أن يقيم بينة. ما هي بينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور الدنيا لابد فيها بينة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. أمور الدنيا الدعاوى ما تغني حتى يأتي شهود، إما إقرار من المدعى عليه موافقة أو شهود يشهدون على أن المدعي صادق في دعواه. أما إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا يحلف المدعى عليه ويبرأ، ما دام ما أقر ولا يجي شهود ولا قامت البينة إذا ما يلزمه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجالا ولا قوم ودماءهم. فكما أن الأمور الدعاوى في أمر الدنيا لا بد فيهم بينات، فإذا الدعاوى في محبة الله ورسوله لا بد فيهم بينات. والبينة هي قلة تحب الله فتحبكم الله، هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. علامة محبة الله ورسوله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الدعاوى لا تقبل بدون بينات، والبينة على الدالة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه، والأخذ بسنته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره، وألا يعبد الله إلا طبقا لشريعته، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن من الأمور المحدثة التي حصلت في من بدءا من القرن الرابع الهجري وما بعده هي الموالد التي ابتلي بها كثير من الناس يحتفلون بالموالد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد الحسن وميلاد الحسين. هذه الموالد ما كانت موجودة في زمن الصحابة، وما كانت موجودة في زمن التابعين ولا في أتباع التابعين. 300 سنة كاملة لا يوجد فيها شيء يقاله الموالد، ولا يوجد فيها احتفال بالموالد. والكتب التي ألفت في القرون الثلاثة الأول ما فيها كلام عن الموالد. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين هذا للناس، وما أخبر الناس بأن يحتفلوا، وما احتفله بمولده. وأصحابه الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلفاء الراشدين ما حصل منهم ذلك، فلو كان خيرا لسبقوا إليه، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. فإذا قرن الصحابة انتهى، وقرن التابعين انتهى، وقرن أتباع التابعين انتهى، وكلهم ما يوجد عندهم شيء يقال احتفال بالموالد. هذا لا وجود له. متى ولد الاحتفال؟ ولدت الاحتفالات بالموالد في القرن الرابع الهجري. الموالد ما ولدت، الاحتفال بالموالد ولد في القرن الرابع. قبل القرن الرابع لا وجود له. وهذه الكتب موجودة، ما في أحد، ما في كتب مؤلفة في القرن الثالث الهجري أو الثاني فيها كلام عن الموالد، أو وإنما الكلام في الموالد كله جاء بعد القرن الرابع الهجري. ثم من الذين ابتدأوا هذا الاحتفال؟ العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري. ذكر الخطيب، ذكر المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، ذكر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. أحدثوا 6 موالد. فولد في الموالد مع العبيديين الذين حكموا مصر. ثم ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل الذي استدلوا به؟ وما هو الذي بني عليه هذا الاستدلال؟ لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذا نحن نحتفل بابن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تقليد للنصارى واتباع لما كان عليه النصارى. النصارى يحتفلون، إذا نحن نحتفل. وهذا الاحتفال متى ولد؟ ولد في القرن الرابع الهجري. الصحابة ما احتفل، والتابعين احتفلوا، واتباع التابعين احتفلوا. 300 سنة كاملة لا يوجد فيها شيء من هذا الذي يحدث، وهذا الذي ابتدأ ويحدث في القرن الرابع الهجري. فإذا لو كان ذلك خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان. كيف يكون حق وخير يحجب عن الصحابة ويحجب عن التابعين ويحجب عن أتباع التابعين ويدخر لأناس بعد في القرن الرابع وما بعده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله القرون هي خير القرون ما وجد عندهم هذا الأمر المحدث الذي ابتلي به كثير من الناس. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في محبة قلبي كل مسلم فوق محبة في كل محبوب من الخلق. لكن المحبة لا تكون بالإحداث والبدع، وإنما تكون بالسنن التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المحبة تكون بالتطبيق والتنفيذ، تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ومعه ابن عباس، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال ابن عباس: لماذا تستلم الأركان كلها؟ قال: ليس من البيت شيء مهجور، ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صدق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر قال، يخاطب الحجر ويريد الناس يسمعون، قال: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. نحن نقبل الحجر لماذا؟ لأن الرسول قبله. لو لم يقبله رسول ما قبلنا. إذا نحن نقبل اتباع السنة، والذي ما حصل تقبيله من الحجارة لا نفعله اتباع السنة. وإن يفعل الله للناس أن يقبلوا حجارة إلا الحجر الأسود أو جبران أو بنيان، ولم يشرع لهم أن يمسحوا إلا الحجر الأسود الركن اليماني. الركن اليماني يمسح ولا يقبل. لماذا؟ لا، رسول مسح ولا يقبل. فنحن نمسح ولا نقدر. والحجر الأسود قبله نحن نقدر. والقضية كلها اتباع للسنة. قال عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا قضية قضية اتباع وقضية استسلام وانقياد بما جاء عن عن عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كل مسلم عليه أن يتفقه في دين الله وأن يعرف السنن ويعرف الأحكام الشرعية ويفعل ما جاء في السنة ويترك ما لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون يتفقه في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يعني ثاني يتفقه في دين الله عبد الله على بصيرة ودعا غيره على بصيرة. فائدة الفقه في الدين والعلم والمعرفة في الدين أن الإنسان يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. إذن هذا الذي حصل ويحصل في أزمان مختلفة ابتداء من القرن الرابع الهجري ولا وجود له في الأول والثاني والثالث، هذا كله متابعة لهذا الذي ولد في القرن الرابع الهجري وولد على يد العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع. والحجة في ذلك تقليد النصارى، الحجة في ذلك تقليد النصارى. هذه كلمة تتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالمحبة ما تكون باتباع السنن ولا تكون في الأمور المحدثة. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له رسالة فيها مجموعة من الرسائل ومنها رسالة مختصرة تتعلق بالمولد النبوي وبيان حكمه. وهناك كتاب هو من أحسن ما كتب في موضوع المولد النبوي، وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بالمولد خير الرسل. القول الفصل في حكم الاحتفال بالمولد خير الرسل، وهو مجلد كبير جمع فيه كل ما يتعلق بهذا الموضوع وذكر تاريخ بدايته ويعني ما جرى فيه وما حصل ومن دعا إليه ومن منع من ذلك، فإنه اشتمل عليه ذلك الكتاب. وشيخنا الشيخ عبد الإنزال له رسالة مختصرة تبين هذا الحكم فقد أحضرتها لنسمعها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

هذه فائدة مأخوذة عن كتاب البدع الحولية تأليف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري حول المقريزي وكتابه الخطب. يقول هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الحسين العبيدي البعلي الأصل القاهري أبو العباس المعروف بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك تسمى بالمقارزة ولد سنة 66 و700 حفظ القرآن وسمع عن جماعة من العلماء وحج فسمع بمكة من علماء سمع من جماعة بالشام وكان مائلا إلى مذهب الظاهرية ولي الحسبة بالقاهرة وكذلك الخطابة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه والإمامة بجامع الحاكم وعرض عليه قضاء دمشق فرفض. له مصنفات كثيرة منها الخطط المقريزية المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار نشر فيه محاسن العبيديين وفخم شأنهم وأشاد بذكر مناقبهم لأنه ينتسب إليهم وكذلك كتابه استعاض الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء كسابقه في ذكر مناقب العبيديين والتاريخ الكبير وكان حسن الصحبة حلو المحاضرة توفي سنة 45 و800 بالقاهرة ترجمته في جرائد الذهب والبدر الطالع. وقد قال المقريزي في خططه في الجزء الأول صفحة 490 ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم وكان الخلفاء الفاطميون في طول وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام ومولد الخليفة الحاضر وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وسماط رمضان وليلة الختم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر وعيد الغدير وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وموسم فتح الخليج ويوم النيروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس العدس وأيام الركوبات. فهذه يقول الأخ فهذه شهادة بل يقول المؤلف عبد الله التويجري فهذه شهادة واضحة من المقريزي وهو من المثبتين انتسابهم إلى ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن المدافعين عنهم أن العبيديين هم سبب البلاء على المسلمين وهم الذين فتحوا باب الاحتفالات البدعية على مصراعي فأحيوا 6 موالد. نعم ابن كثير رحمه الله ذكر أنه يعني كثير من البدع حدثوها وهذا يعني هذا العدد الذي ذكر كل هذا من البدع التي حدثوها وأوجدوها وإنما الناس عندهم عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر هذه عيد المسلمين وأما الباقي فهم محدثات الأمور التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال من أحدث بأمرنا هذا ما ليس من الفورد. يقول السائل وقال من عمل عملا ليس عليه أمره فرد اللفظ الأول في الصحيحين واللفظ الثاني في مسلم واللفظ الثاني أعم وأشمل من الأول لأن قول من عمل عملا يشمل ما إذا كان هو الذي أحدثها أو تابع من أحدثها أما الأول وقول من أحدث يعني معناه هو الذي أحدثها وأوجدها والثاني عمل العمل سواء كان هو الذي أحدثه أو تابع من أحدثه الجملة الثانية أعم من الأولى. هنا سؤالان عن الشراء من هذه المطعومات والمأكولات. يقول السائل تفعل في بلادنا نوع من الحلوى تعمل خصيصا للمولد تسمى حلاوة المولد فهل يجوز شراؤها وأكلها أو الاتجار بها وهل يمكن شراؤها بعد انتهاء المولد؟ وآخر يقول ما حكم الشراء دون تقديم دون أن يقدم لي شيء من اللحوم والحلويات التي فعلت من أجل الموالد؟ الأمر المحدثة يتعين اجتنابها والابتعاد عنها بل الواجب هو بيان الحكم والتحذير من ذلك, وأن الناس يشتغلون بالسنن ويتركون البدع, فلا يشجع ويؤيد ويعني ينشط مثل هذه الأعمال ويشجعها ويقتنيها ويشتريها, وإنما عليه أن يحذر من هذه الأمور المحدثة, وأن الناس إنما يكون شأنهم اتباع السنن وترك ما أحدث. يقول فضيلة الشيخ, بعض الجمعيات تجري بعض المسابقات في القرآن الكريم وحفظه والأحاديث النبوية بمناسبة المولد, ثم توزع جوائز على الفائزين, فما حكم ذلك؟ ما ينبغي مثل هذا, هذا يكون في من غير مناسبة المبتدعة, يعني يكون في غير المناسبات التي ليس لها أساس, وأما شيء يخص تلك المناسبات الإنسان لا يدخل فيه ولا يشارك فيه. يقول في بلادنا ساحة خاصة لإقامة المولد تأتي فيها كل الطرق الصوفية, وكذلك أهل السنة لهم مكان في هذه الساحة يقومون بالإنكار على المبتدعة وبيان العقيدة الصحيحة, فما رأيكم؟ إذا كان مجيئهم إلى هذا المكان من أجل بيان السنة والتحذير من البدع ما يأتون ليشاركوا أو ليؤيدوا ما في بس, لأن بيان السنة والتحذير من البدع لا سيما عند الذين ابتلوا بها كونهم, لأن هذا من الأمر المعروف باللسان, من رأى منكم منكرا فليرى بيده فلن يستطع بلسانه فلن يستطع في قلبه, وما دام يستطيع أن يبين في اللسان وأنه جاء إنما ليبين السنن ويحذر من البدع فإن هذا شيء طيب. يقول أيها الشيخ وفقك الله, أنا أحب اتباع الأئمة أصحاب المذاهب, فوضح لي, هل قالوا إن إحياء ليلة الثاني عشر من ربيع بدعة وشرك؟ فإني أريد أن أعرف ما قالوا, وإن شاء الله سأتبع كلامهم, جزاك الله كل خير. الأئمة الأربعة كانوا في القرون الثلاثة الأول قبل أن توجد البدعة هذه, ولهذا ما لهم كلام ولا غيرهم كلام, لأنه ما وجد يعني هذا الشيء حتى يتكلم فيه, لم يوجد هذا الشيء حتى يتكلموا فيه, ما جاء عنهم ولا عن غيرهم, لأن الأئمة الأربعة آخرهم الإمام أحمد توفي 341, أولهم أبو حنيفة توفي 150, ومالك 179, والشافعي 204, والإمام أحمد 241, فكلهم في يعني بين القرن الأول والقرن الثاني والثالث. أبو حنيفة ولد سنة 80, عاش 20 سنة في القرن الأول, وتوفي سنة 50, عمره 70 سنة, والباقون بين الثالث وبين الرابع, بين الثاني والثالث, ولم يأتي عنهم شيء من هذا لأن أصلا ما وجد الكلام في الموالد حتى يكون لهم كلام, لأن البدع إذا وجدت بين حكمها, لكن ما دام أنها ميتة وغير موجودة ولم تولد فإنه لا يوجد لهم كلام فيها. أنا كما قلت الكتب المؤلفة في القرون الثلاثة الأول ما فيها شيء عن الموالد, لأن الموالد ما بعد ولدت, في عالم الأموات كانت. فضيلة الشيخ, هل ثبت تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع, وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم نفسه؟ هو ولد في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول, وكذلك هاجر في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام, والاتفاق على كونه في اليوم الثاني عشر هذا لا أعرف يعني اتفاقا على هذا. يقول, هل الاجتماع ليلة المولد لقراءة شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هل ذلك جائز؟ لا, ما يجوز, لأن هذا من الاحتفال, يجب أن هذا يكون في طول السنة من أولها إلى آخرها, الناس يستغلون بالسنن ويقرؤون الأحاديث ويعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, ما يخصونها بليلة من 12 ليلة من 360 ليلة أو 354 ليلة, يعني طول السنة الناس يكونوا متابعين للرسول صلى الله عليه وسلم ومشتغلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يخص ليلة من الليالي فهذا من الأمور المحدثة. يقول: في المولد يكثر طلب اللحم من أجل الاحتفال، فهل يجوز لي أن أزيد في السلعة لأن في هذا اليوم أبيع أضعافا كثيرة على الأيام الأخرى؟ الإنسان ليس له أن يروج أو أن يأتي بشيء من أجل الإشادة بالمولد، أو يعني الإنسان الذي من عادته يعني يستمر على عادته، إذا كان جزار يجزر يعني ويبيع على الناس كعادته لا يأتي بشيء جديد. وأما كونه يزيد في السعر أو ما إلى ذلك يعني من أجل المولد أو ينقص، فهذا شيء لا لا لا يفعل الإنسان. الإنسان يعني يكون على نسق واحد وعلى طريقة واحدة. نعم إذا زاد في الأسعار يزيد، أما كون الأمور يعني باقية على ما هي عليه ولكن لكثرة يروح يزيد، لا يزيد في السعر ولا يزيد في الكميات التي تذبح. يقول فضيلة الشيخ: هناك بعض الدعاة يظهرون على القنوات الفضائية فيتكلمون عن الإسلام وعن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ولا يبينون في كلامهم بدعة الاحتفال، وكذلك لا يحفزون على حضور المولد، فما حكم عملهم هذا؟ هذا غلط. يعني إذا تحدثوا يتحدثون في بيان حكم الشرعي، والحكم الشرعي هو أن هذا محدث. يقول: في بعض المدارس في بلداننا يجبرون التلاميذ على إحضار مرطبات وشموع وغيرها في يوم المولد، فما حكم ذلك؟ لا يفعلون، لا ليس لهم أن يفعلوا ذلك. أولا ليس لهؤلاء أن يلزموا، والذين ألزموا ليس لهم أن يلتزموا. يقول شيخنا حفظك الله: ما رأيكم في من يقول إن إقامة المحاضرات والدروس حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر احتفال بمولده البدعي، فإن لم تكن كذلك فهي موافقة لمن يحتفل بهذا المولد ويقول الأولى أن تكون في غير هذا الشهر، وهل هو خاص بما إذا كان في الدرس إنكار لهذه البدعة دون ذكر السيرة فقط؟ الواجب هو أن تكون العمل والاشتغال بسنة الرسول أنها تكون ما تخصص بشهر معين، إلا إذا كان المقصود يعني بيان البدعة يمكن، لأن الشيء بشيء يذكر، الشيء بشيء يذكر، فإذا وجدت البدع وجب بيان السنن. يعني والناس يعني يتكلمون في السنة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين، ولكن إذا كان هنا وقت فيه بدع فالواجب هو بيان البدع في نفس وقتها حتى الناس يعرفوا الحكم الشرعي فيها وحتى يتركوا هذه البدع. يقول: بعضهم يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فكيف يجاب عن هذا؟ نعم هذا صحيح، وعلى كل من يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم الاثنين في كل من جميع أيام السنة، مو بس يوم الاثنين اللي يطلع في ربيع الأول، وإنه في جميع السنة، لأنه سئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وقد جاء عنه فضل صيام الاثنين والخميس، فالإنسان يتقرب الله عز وجل بصيام الاثنين والخميس، وهذه عبادة وهذه سنة. لكن اللي يحتفلون ما يبغون صيام، يبغون أكل. هنا سؤالان: في كيف يعني يكون الاحتفال بالعيد الوطني ولا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالفرحة؟ كل احتفالات بغير عيد الفطر وعيد الأضحى كل هذا خلاف السنة. وهذا يقول: ألا يجوز لنا الاحتفال بمولده والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ الصحابة ما ليس لهم يعني هذا ما يناسب للصحابة؟ ألا يكفي الناس ما كفى الصحابة؟ لو كان خيرا لسبقوا إليه. يعني يفرحون بالبدع والصحابة يعني حرموا منها، لو كان خيرا لسبقوا إليه. هنا سؤال عن حديث أو ما جاء في تكملة حديث رواية عند البخاري عن إجاب عن عروة أنه أخبره بعض أهل أبي لهب أنه رأى أبا لهب في النار وقال نفعتني هذه, وأشار إلى إبهامه لعتقه ثويبه حين سمع بمولد النبي صلى الله عليه وسلم, فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ هذا منقطع, هذا اللي في البخاري فيه انقطاع ليس بصحيح. يقول يخصص بعض الناس مناسبة المولد للاعتمار ويأتون من مختلف البلاد من أجل هذا الشيء, فما حكم ذلك؟ وهل في مجيئهم في هذا الوقت فيه إعانة لأصحاب الوكالات التي تجلب المعتمرين على نشر هذه البدعة؟ إذا كان المجال واسع لهم في هذا الشهر وفي غيره فلا يفعلوا, يعني يجعلون في وقت آخر, وأما إذا كان ما يتاح لهم إلا في هذا الوقت فإنه يفعلون, وكل على نيته وكل امرئ ما نوى. يقول في بلادنا اعتاد أئمة المساجد أن يخطبوا يوم الجمعة الموافق لأيام المولد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن محبته, فماذا يفعل من يريد أن يصيب السنة؟ هل يتكلم في موضوع آخر أم يتكلم عن حكم المولد؟ إذا كان الكلام على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي وأن هذه من الأمور المحدثة, هذا شيء طيب. أما إذا كان بس مجرد يعني مدح وكلام من دون أن تبين السنة فهذا يفهم منه أو قد يفهم منه أن هذا الذي الناس يقومون به شيء طيب, وهذا من التقصير ومن الكتمان للحق في وقته, فهو يبين أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متعينة وأنها لازمة وأنها أعظم محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين, فتبين السنة هذا وهذا كله يبين. أما أن يكون الكلام كله يعني فيما يتعلق بالمدح ثم لا يذكر أي شيء من بيان الحكم الشرعي في المناسبة, هذا قد يكون فيه الذي لا يفهم والذي لا يعرف أن هذا معناه نسائق وأن هذا الاحتفال أنه مناسب, وإنما تبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أعظم من محبة أي مخلوق حتى الوالد والولد والناس أجمعين وحتى النفس كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه, ويبين الحكم الشرعي الذي في الأمر الذي أحدث وأن الواجب هو اتباع السنن والحذر من البدع. يقول أنا جئت من اليمن من أجل المولد النبوي وما كنت أدري أن المولد بدعة وإثم, الآن سمعتكم ووقع في قلبي أنه بدعة وأنا تبت إلى الله ولن أحضر المولد مرة أخرى أبدا, ولكن ما حكم المال الذي أنفقته من أجل العمرة وكم تعبت؟ هل يروح هذا هباء؟ أنا لم أكن أعرف أنه بدعة, فما حكم؟ على كل اعتمارك, أقول اعتمارك يعني هو أنت مأجور عليه إن شاء الله, وكونك عرفت الحق ويعني عرفت أن مثل هذه الأعمال أنها أمور محدثة فهذا من توفيق الله عز وجل لك, فنسأل الله لك التوفيق وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. أما عمرتك وكونك جئت فأنت جئت لخير وأنت على خير, وأنا قلت أن إذا كان من المناسبة إنما هي يعني ما تحصل في مثل هذا الشهر فالإنسان يأتي وهو على نيته. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, ما حكم إلصاق لوحة مكتوب عليها كلنا فداك يا رسول الله؟ ما إيش المقصود من هذه اللوحة؟ الناس يفدون الرسول بآبائهم وأمهاتهم, فداك أبي وأمي, هكذا كانوا يقولون, ولكن إلصاق مثل ذلك وتعليق مثل ذلك ما له وجه. يقول بعض المكتبات في يوم المولد تصور وتطبع المدائح التي قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبردة, فهل لي أن أبلغ عنهم الجهات المختصة؟ نعم بلغ عنهم الجهات المختصة. يقول فضيلة الشيخ, هل عندما نرجع إلى بلادنا نقول للناس إن المولد بدعة أم نسكت حتى لا تكون فتنة؟ أن تبين السنة وعرفهم بأن هذا الأمر ما كان فعله الصحابة وما فعله التابعون ولا أتباع التابعين, وبينهم كلام الأئمة في بيان الإكمال الدين وأنه لا نقص فيه, وبين لهم أن هذا مما أحدثه الناس وأنه ما وجد إلا في القرن الرابع الهجري, فلا تسكت لأنك إذا سكت بقي الناس على ما هم عليه, لا يعرفون ما يعرفون أن هذا أمر منكر, ولهذا الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغلب يده فليصمت بلسانه فليصمت بقلبه. أنت تستطيع أن تكلم بلسانك بين بلسانك. يقول في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده, ما وجه تقديم الوالد على الولد مع أن المعروف أن الولد أحب وأقرب إلى النفس من الوالد؟ الوالد هو المتقدم وهو الذي تفرع منه فهو متقدم في الوجود, والولد هو متفرع عنه, وأما الولد هو متفرع عن أبيه وهذا متفرع عنه. ومعلوم أن الذي كان سبب وجوده أنا بسبب وجوده سبب وجودك, وأما ولدك أنت سبب وجوده, فإذا الذي هو سبب وجودك له حق أعظم من حق ولدك. نعم ولدك ترعاه وتحسن إليه, لكن والدك تبر به وتحسن إليه لأنه كان سبب الوجود, كان سبب وجودك. ولهذا الإنسان لا يقتل الوالد تقتل الوالد بالولد, يعني لو قتل ولده لا يقتل لأنه كان سبب وجوده, لكن بخلاف العكس. يقول امرأة حامل تريد إسقاط الحمل نظرا لضعف جسمها من الولادات المتكررة ولديها أطفال صغار, فاتفقت مع زوجها على تربية الأولاد وتنظيم الحمل. هذا السؤال. امرأة حامل تريد إسقاط الحمل نظرا لضعف جسمها من الولادات المتكررة ولديها أطفال صغار, اتفقت مع زوجها على تربية الأولاد وتنظيم الحمل, وليس ذلك لعدم الرغبة في الذرية أو خوف الفقر, بل لأن جسمها لا يتحمل, خصوصا الحمل قد مر عليه أكثر من أكثر, هذا الحمل الموجود الآن لم يمر عليه سوى 3 أسابيع أو أقل. المرأة لها أن إذا كان الحمل يضرها وعندها أولاد صغار ما تستطيع تربيتهم بأن يكون مثلا جاء الحمل وهذا يعني لم ما حصل أنه يمشي لا يزال يحمل ثم يأتي الثاني ويحمل تحتاج إلى حمل 2, لها أنها تنظم, بمعنى أنها تؤخر الحمل قليلا ولا تعمل على قطعه وإنهائه, والمرأة التي وجد منها الحمل فإنها تبقيه ولا تتعرض له, ولكن في المستقبل لها أنها تعمل يعني شيء يؤخره. ما الجواب عمن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة المراد به عام مخصوص وليس عام يفيد العموم؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرت عن ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة, كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ثم أيضا الأصل هو العموم حتى يأتي شيء يدل على الخصوص, قال وإياكم ومحدثات الأمور, هذا جمع, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا, وابن عمر رضي الله عنه هذا كلامه, قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة, ثم قال كل بدعة ضلالة جاء بعد قوله وإياكم ومحدثات, محدثات ما هي ما هو شيء واحد, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, فهذا هو الذي يقتضي اللفظ وهو الذي يدل عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.